وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ظلما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرًا ولا تستفت فيهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا